بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال، اقرأ ما قبلها، ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد مضى الكلام عن القاعدة الأصيلة عند المتكلمين، وهي أنهم يقولون إنه عند التعارض بين العقل والنقل يقدم العقل، وأما النقل فإنه يتشاغل على سبيل التبرع بتأويله أو تفويضه. المهم أنه لا يمكن أن نعارض دليلا عقليا بدليل نقلي، ولهم في الوصول إلى هذه النتيجة مسلكان مشهوران. المسلك الأول ما مضى الكلام فيه في الدرس الماضي، من أن العقل أصل النقل، وبالتالي فلا يمكن أن نقدم النقل على العقل، لأننا إن قدمنا النقل على العقل كان في هذا القدح في العقل، فيسقط بالتالي العقل والنقل. والمسلك الثاني الذي سلكوه أيضا لا يقل شهرة واعتمادا عندهم عن الأول، وهو أن الدليل العقلي قطعي وأن الدليل النقلي ظني. فإذا تعارض دليل عقلي ودليل نقلي فقد تعارض حينئذ ما هو قطعي مع ما هو ظني، فنقدم القطعية على الظني. ولهم في دعوى ظنية الأدلة النقلية شبهة مردودة لا قيمة لها، ولكن الوقت لا يسع للبحث في ذلك الأمر. فنتج من دعواهم القطعية للأدلة العقلية والظنية للأدلة النقلية، نتج عن هذا أمران: الأول تقديم العقل على النقل، والأمر الثاني أن الأدلة النقلية لا يستدل بها في المباحث العقدية. الأدلة النقلية لا يستدل بها في المباحث العقدية. قالوا لأن المباحث العقدية مباحث قطعية، فلا يستدل عليها إلا بقطعي، والأدلة الظنية والأدلة النقلية ظنية لا عقلية، وبالتالي فإنه لا محل لها ضمن المباحث العقدية. وهذا ما صرح به بعض كبار نظار المتكلمين، ومن ذلك ما نص عليه الرازي في كتابه نهاية العقول نصا قدم بمقدمة ثم خلص إلى نتيجة قال فيها: فإنه لا يستدل في المسائل العلمية بالأدلة النقلية. المسائل العلمية هي المسائل العقدية، لأن البحث فيها في علم وليس في عمل. المقصود أنه يصرح صراحة بأنه لا يجوز أن يستدل في المباحث العلمية، أو قال الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها، هكذا بهذا الحكم القاطع لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. وذكرت لكم سابقا مقالة العامدي في كتابه أبكار الأفكار، حيث نص في الجزء الأول من هذا الكتاب في صحيفة 1400 حينما كان يبحث في مسألة السمع والبصر وثبوتهما لله عز وجل، وذكر أن من أصحابه وأهل مذهبه من استدل على ثبوت السمع والبصر بأدلة نقلية فعاب عليهم ذلك وقال إن هذه الأدلة لا خروج لها عن الظن والتخمين ولا يستفاد منها العلم واليقين، فالتمسك بها فيما سبيله اليقين ممتنع. ونص على هذه الجملة أيضا في كتابه غاية المرام. وهكذا كانت النتيجة عزل وحي رب العالمين عن أن يفيد اليقين في أهم مباحث الدين، والله سبحانه وتعالى يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن هذا هو مسلك القوم، وهو أنه لا محل ولا موضع للأدلة النقلية في البحث العقدي. ولذلك يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، ثم قال وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم، لا فيما يوافق قولهم ولا فيما يخالف قولهم. أما فيما يوافق قولهم، لأن هذه الأدلة لا تصلح في المسائل العلمية لأنها ماذا؟ لأنها ظنية، ولذلك لا يستدل بها حتى ولو كانت توافق أصولهم وأقوالهم. فهذه الأدلة لا يستدل بها أو لا تذكر عندهم على سبيل الاعتماد والاعتقاد، وإن كانت تذكر على سبيل الاعتضاد والاستشهاد. انتبه لهذه القاعدة، الأدلة النقلية عندهم لا تذكر على سبيل الاعتماد والاعتقاد، وإن كانت قد تذكر على سبيل الاعتضاد والاستشهاد. كوننا نبني الحكم في المسألة العلمية على دليل عقلي ثم نشفعه ونعضده ونستشهد له بدليل نقلي لا حرج، أما أن يكون الاعتماد وأن يبنى الاعتقاد على آية أو حديث فحاشا وكلا، هكذا يقول القوم، نعوذ من الله من الأهواء. ويمكن أن يفهم قوله رحمه الله أيضا حينما قال وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، يريد أن الشيء الذي ينفونه الحق أنه يمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي أيضا، فبناء على قولهم بالاستدلال بالدليل العقلي فإنهم ملزمون بقبوله، لكنهم مع الأسف لا يقبلونه. إذن قوله هذا، هذه الجملة وهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، يفهم على أحد أمرين وكلاهما واقع منهم. الأول أنهم لا يستدلون بها أصلا سواء وافقت أو خالفت، ولا تذكر على سبيل الاعتماد والاعتقاد، إنما على سبيل إن ذكرت على سبيل الاستشهاد والاعتضاد. فالاستدلال إقامة الدلالة لا تكون على دليل نقلي، إنما على دليل عقلي. والأمر الثاني أنهم يزعمون أنه إنما نستدل في المسائل العلمية العقدية بالأدلة العقلية، فإذا قال لهم أهل السنة والجماعة وهذه وهذه وهذه عليها أدلة عقلية، فإنهم يأبون ولا يقبلون. وقد بين هذا المؤلف رحمه الله فيما سبق إن كنتم تذكرون، أن كثيرا مما ينفونه عن الله عز وجل يمكن إثباته أيضا بدليل العقل، فما بالكم لا تطردون دليلكم ولا تعملونه في الشيء الذي تنفونه، مع أنه جار على أصولكم، مع أنه جار على أصولكم. فكانت النتيجة أن المسألة أهواء لا أقل ولا أكثر. ومهما يكن من شيء، الحق أن هذا المقام ليس من تقديم العقل على النقل، إنما هو تقديم الهوى على النقل، هذا هو التحقيق. والمتكلمون في هذا الباب شأنهم شأن غيرهم من جميع أصناف أهل الأهواء، فكلهم متفقون على هذا الأصل، وهو تقديم الهوى على النقل. المتكلمون يقولون نقدم العقل أو ما يزعمون أنه عقل على النقل، وأصحاب الخرافة والدجل يقدمون الكشف على النقل، ومتعصبة المذاهب أصحاب التقليد الأعمى يقدمون قول أئمتهم على النقل، والتغريبيون يقدمون مسايرة العصر أو ما يزعمونه مسايرة العصر على النقل، وهلم جرة. كل له من هذا الإرث نصيب، وهو إرث من إرث إبليس الذي هو أول من عارض برأيه أمر ربه حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن صاع لأمر الله عز وجل وعارض أمر الله عز وجل برأيه. فكل من هذه الأصناف المنحرفة عن الصراط المستقيم لها حظ من هذا الإرث، نعوذ بالله من الأهواء. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله الخطأ المنهجية الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمون، وقد أشارها هنا إلى 4 أخطاء. الخطأ الأول قال فيه رحمه الله: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة. ما معنى هذه الكلمة؟ الحقيقة أن هذه الكلمة بهذا السياق مشكلة، والظاهر والله أعلم أن فيها نقصا وتحريفا، والمحقق وفقه الله أشار إلى التحريف في قوله تارة، واستظهر أن الأقرب أو قال لعل الصواب المجرد. وأنت إذا رجعت إلى ما قبل قليل في الصفحة التي قبل ذلك قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع يعني عند هؤلاء هو إيش؟ مجرد إخبار الصادق. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذه الجملة كما ذكرت لك فيها نقص وفيها تحريف، والذي يبدو والله أعلم أنها منها ظنهم أن دلالة السمع بطريق الخبر المجرد والذي دعاني إلى ذلك أن الإمام رحمه الله قد ذكر هذه الجملة على الصواب في مواضع أخرى من كتبه، من ذلك ما نص عليه في درء التعارض في أوائل الكتاب في المجلد الأول في صحيفة 28، والجملة نفسها موجودة في مجموع الفتاوى، نفس هذه القطعة موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صحيفة 96 و200، حيث قال رحمه الله: فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم، انتبه، في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، انتهى كلامه رحمه الله. وثمة كلمة مثل هذه أو أوضح أيضا بهذا المعنى أوردها أو هي موجودة في كلام المؤلف رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 16 في صحيفة 70 و400، يرجع إليها طالب العلم إذا شاء. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن من أخطائهم أنهم يظنون ويتوهمون أن دلالة الأدلة السمعية إنما هي دلالة خبرية فحسب، يعني الدليل من الكتاب والسنة إنما يشتمل على خبر يجب الإيمان به فحسب، والحق أن هذه الأدلة السمعية تشتمل على الأخبار وتشتمل أيضا على جملة كثيرة صالحة من الدلائل العقلية أيضا. إذن الدليل السمعي دليل خبري ودليل عقلي أيضا، كونه خبري لأنه جاء في الخبر ولأنه اشتمل على أخبار، وهو دليل عقلي لأنه أرشد العقول إلى دلائل صحيحة مقبولة، مقبولة في العقل. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله حينما قال: وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ويضاف إلى هذا أن ما جاء في الأدلة السمعية من الدلائل العقلية الحق أنها دلائل خالصة من الكلام الفاسد، بعكس كلام أولئك المتكلمين. أما ما جاء في النصوص التي وصفها المؤلف بأنها مطالب شرعية عقلية، لا شك أنها حق لا ظلمة فيه، أنها حق لا باطل فيه، ونور لا ظلمة فيه، وهدى لا ضلال فيه، ونجاة لا هلكة فيه. هذا هو الحق الذي لا شك فيه ويدركه أهل الإنصاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم، هذا هو الخطأ الثاني عندهم، وهو كونهم حجروا واسعا، حيث إنهم حصروا الطريق إلى معرفة صحة السمع أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق واحدة لا سواها، وهي ما ذكرناه قبل هذا الدرس، من أنهم إنما اعتمدوا على إثبات أو في إثبات صحة السمع على إثبات وجود الصانع وقدمه بإثبات حدوث العالم، أليس كذلك؟ وبينا أن هذه الطريق عندهم الطريق الوحيدة كما في كتاب التوحيد للماتريدي، وكما نص على قريب من هذا غير واحد كالرازي وغيره. وقد ذكرت لك أن شيخ الإسلام رحمه الله نص في المجلد الثاني من منهاج السنة على أنهم يقررون أنه لو انسدت هذه الطريق وسقطت لنسدت طريق معرفة الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة من الغلو في هذا الدليل. إذن هم حصروا معرفة أو الدليل على معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فحسب في ماذا؟ في دليل واحد فحسب، وهو ما سموه بدليل الأعراض، ما سموه بدليل الأعراض أو ما هو أوسع، وهو دليل حدوث الأجسام، دليل حدوث الأجسام. ثم لزم من ذلك اللوازم الباطلة التي تعلمون، ومن ذلك نفي صفات الله سبحانه وتعالى إما جميعا على قول طائفة أو إما بعضا على قول طائفة أخرى. وعلى كل حال الأمر كما قال المؤلف رحمه الله: إن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، ولا تقتصر على ذاك الدليل العقلي، بل لا تقتصر على العقل أصلا. حينما يقولون إن العقل أصل النقل ولا سبيل لنا إلى معرفة صحة صدق السمع أو معرفة صدق السمع وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعقل، فيكون العقل أصل النقل، وبالتالي يجب تقديم العقل على النقل. هذا الكلام كما ذكرنا في الدرس الماضي غير صحيح، فإننا لو تنزلنا معهم وقلنا فليسقط دليل العقل الذي ذكرته، أقول هذا على سبيل التنزل، فليسقط دليل العقل الذي ذكره، لو لم يدل دليل عقلي أصلا، فإن أدلة صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سواه كثيرة، وعدم الدليل المعين ليس عدما للمدلول المعين كما قد سمعنا هذا وعرفناه فيما مضى. والحق كما ذكرت لكم أن العقل متول، ثم ولى الرسول صلى الله عليه وسلم وعزل نفسه، عزل نفسه عن الولاية، وليس أنه عزل نفسه عن النظر والتفكير. وعلى كل حال نحن ذكرنا فيما مضى أن العقل والنقل متوافقان، متعاضدان، متناصران. العقل والنقل متوافقان، متناصران، متعاضدان، وليس أنهما مختلفان أو أنه يمكن أن يكون بينهما اختلاف. هذه فرضية باطلة. إمكان حصول تعارض بين عقل ونقل هذا ممتنع، هذا ممتنع محال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. هذا هو الخطأ الثالث، حيث إنهم يستدلون بأشياء باطلة إذا عرضت على أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف والنظر العقلي الصحيح بل والفطرة، فإنه يظهر بطلان كثير مما يذكرون. أهل السنة أهل إنصاف، لا يقولون إن كل ما يذكره المتكلمون باطل، حشا وكلا، لكنهم يقولون إن بعض أو كثيرا مما يذكره أولئك من الدلائل باطل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. حسنت. قلت يا رعاك الله قبل قليل إن إمكان أو إثبات إمكان تعارض العقل والنقل هذا أمر ممتنع محال، فلا بحث فيه في الأصل، والحق أنه معارضة بين الهوى والنقل، هذا كلام صحيح، ثمة معارضة بين الهوى والنقل، ومن أراد أن يتبع الحق فدونه، فإنه في الحق الخالص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الخالص، النور الذي لا ظلمة فيه، والهدى الذي لا ضلال فيه. وأما ما سواه فمن أراده فدونه، ثم ليتحمل مسؤولية ما يكون عليه بعد ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكرها هنا قاعدة قيمة تستحق أن تحفظ، وهي أن كل ما عارض الكتاب والسنة هو من المجهولات لا من المعقولات، كل ما عارض الكتاب والسنة هو من المجهولات لا من المعقولات. مع الأسف الشديد القوم يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون هذه الأهواء التي يعارضون بها النصوص معقولات، ووالله إنها أبعد ما تكون عن العقول الراجحة الصريحة الصحيحة، إنما هي أشياء يتوهمونها عقليات، وهي عند التحقيق مجهولات لا معقولات. وما أحسن ما وصف المؤلف رحمه الله أصحاب هذا المسلك في أوائل هذه الرسالة إن كنتم تذكرون، حيث قال: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يزينون هذا الجهل وهذه الأهواء بزي العقل، وذلك أبعد ما يكون عن العقل. قال: يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات. ألا تذكرون هذه الجملة في أوائل هذه الرسالة؟ وهذه قاعدة: من خبر كلام المتكلمين فإنه يدرك صدقها، وجرب ترى. المقصود أن القوم ما يزعمونه عقليا هو في الحقيقة ليس بعقلي، إذا عارضوا به النقل فإنه عند التحقيق يتضح أن ما يذكرونه عقليا ليس بعقلي، وأن ما يذكرونه يقينيا غاية أمره أن يكون ظنيا أو أن يكون خطأ، لا يعدو حالهم عن ذلك، لا يعدو حالهم عن ذلك، ولكن الدعاوى على كل حال كثيرة. ولا شك أن كل قول يؤدي إلى معارضة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي إلى الضلال والانحراف، هو أبعد ما يكون عن العلم والعقل. القوم يكثرون في كتبهم من ذكر مقالة الفلاسفة المشهورة: إن الكمال الإنساني في الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات. والحق أن الفلاسفة وهؤلاء الذين تابعوهم فوقعوا في هذه الورطة الكبيرة عن المتكلمين لم يصلوا لا إلى هذه ولا إلى هذه، ما وصلوا إلى الإحاطة بالمعقولات ولا وصلوا إلى العلم بالمجهولات، وإنما تردوا في أهواء وأقحموا أنفسهم فيما ليس لهم به طاقة، فكان منهم ما كان من إثبات الباطل ونفي الحق. ومر بنا إن كنتم تذكرون نبذة من أقوال أساطينهم وكبرائهم الذين اعترفوا في ختام أمرهم وآخر حياتهم بأنهم ما وصلوا إلى شيء، بأنهم ما وصلوا إلى شيء، أو أنهم ما استفادوا من حياتهم إلا أن جمعوا قيل وقالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وذكرت لكم مقالة الخونجي التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، وقال إنها بلغتني بالإسناد المتصل، وهي أنه يقول مع أنه وصفه أنه من كبارهم ومن محققيهم، يقول إنني أموت وما عرفت إلا أن الممكن مفتقر إلى الواجب. هذه الخلاصة اليقينية التي وصل إليها، القضية المستيقنة التي وصل إليها هي فقط ماذا؟ أن الممكن مفتقر إلى الواجب. ثم عقب على ذلك فقال والإمكان أمر عدمي، أموت وما علمت شيئا. هل بعد هذا يقال إن هذه الأهواء وإن هذا العلم الذي أسموه علم الكلام فعارضوا به وحي الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستحق بعد هذا أن يسمى أدلة عقلية، أو الحق أنها مجهولات وأهواء يضرب بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا؟ هذا هو الحق، وهذا هو الذي وصلوا إليه في آخر أمرهم، وكلمات الرازي وكلمات أبي المعالي وكلمات غيرهم كلها على هذا، كلها تدور على هذا، والله المستعان. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أن صفات الله سبحانه وتعالى كما أن الخبر عن الدليل السمعي قد دل عليها، فإن جملة منها يمكن أن يستدل عليها أيضا بدليل العقل. وأنت خبير يا رعاك الله بأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى صفات خبرية وإلى صفات ماذا؟ خبرية عقلية. ماذا بكم؟ مرت بنا. تقسم الصفات بعدة اعتبارات، من تلك الاعتبارات تقسيم الصفات باعتبار الدليل، باعتبار الدليل. فقلنا تنقسم إلى صفات خبرية، فلا سبيل للوصول إلى العلم بذلك إلا من طريق الخبر، استواء الله عز وجل على العرش. لو لم يرد في الأدلة أن الله عز وجل استوى على العرش ما اهتدت العقول إلى ذلك، فكانت ماذا؟ خبرية محضة. والضرب الثاني ما توارد على إثباته دليلا الخبر عن النقل والعقل، وإن كان النقل هو الأصل والعقل عاضده، والعقل عاضده. وقلنا هناك فرق بين الاستواء والعلو، صفة الاستواء معلومة بالخبر فحسب، وأما صفة العلو فهي معلومة بالخبر وبالعقل أيضا. فالعقول السليمة ولا شك تجزم بأن الباري سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء، له العلو المطلق سبحانه وتعالى. إذن يقول هناك من صفات الله عز وجل ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. يريد لك المؤلف رحمه الله مثالا على أن الدليل السمعي فيه الخبر وفيه العقل أيضا. انظر إلى هذه الدلالة العقلية، ألا يعلم من خلق، وسواء جعلت من ها هنا في محل الرفع على أنها فاعل، ألا يعلم الخالق، ألا يعلم الخالق. انظر إلى هذا الاستفهام التقريري الذي يرجع الناس إلى عقولهم، أيكون خالق غير عالم أيكون خالق غير عالم؟ هل هذا مقبول في العقول؟ كيف يخلق إذا كان جاهلا؟ كيف يخلق إذا كان جاهلا؟ أو قلنا إن من ها هنا في محل نصب مفعول به، يعني ألا يعلم الذي خلق، يعني ما خلقه، وهذا أيضا يرد الناس إلى عقولهم. ألا يعلم جل في علاه وهو الخلاق العليم سبحانه الشيء الذي يخلقه؟ أيمكن أن يخلق شيء وهو مجهول عند خالقه؟ أيمكن أن تصنع شيئا مجهولا لا تعلمه؟ أو أن العلم يسبق صناعتك؟ أجب يا رعاك الله، فكيف بالإيجاد من العدم؟ هذا الصنع الذي هو تحويل شيء إلى شيء أو مادة إلى شيء آخر، فكيف بالإيجاد من العدم؟ ألا يعلم من خلق؟ إذن الله عز وجل موصوف بالعلم قطعا. كذلك الأمر بالنسبة إلى صفة القدرة، وأنه سبحانه وتعالى قادر، فالعقل مضطر إلى إثبات أن الخالق قادر، لأن العاجز لا يفعل ولا يخلق ولا يكون منه شيء من معاني الربوبية، أليس كذلك؟ كل عاقل يدرك ذلك، أن العاجز لا يفعل ولا يخلق. إذن الله سبحانه وتعالى ولا بد متصف بالقدرة. وقل مثل ذلك في قوله وأنه حي، صفة الحياة لله عز وجل مدركة بالعقل كما هي مدركة بالنقل، وأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وذلك أنه خالق مدبر سبحانه وتعالى، والميت لا يفعل ولا يخلق، الميت لا يفعل ولا يخلق. ثم دل العقل على اتصافه بصفات كثيرة من صفات الجلال ونعوت الجمال سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في حي، هذا لا يمكن أن يكون، لا يكون هذا الأمر وهو صفات الله عز وجل، الصفات الجليلة العظيمة لا تكون في ميت، بل لا تكون إلا في حي. إذن العقل يتوارد مع النقل في إثبات جملة صالحة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. نعم. يقول رحمه الله: وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات. النظار جمع نظار، المفرد بالفتح والجمع بالضم، نظار تجد في بعض تراجم المترجمين في كتب التراجم تجد أنه يقول فلان الحجة النظار، ومجموع هؤلاء نظار، وهذا الذي أورده المؤلف رحمه الله، قال اتفق النظار من مثبتة الصفات. النظار يقولون هم أهل الفكر والتدقيق والبحث والتحقيق، أهل الفكر والتدقيق والبحث والتحقيق، هؤلاء يسمون ماذا؟ نظارا، يعني الذين لهم حظ من البحث والنظر والتحرير والتحقيق والبحث العقلي وما إلى هذه المعاني، هؤلاء يسمون ماذا؟ نظارا. وفي كل فن نظار، وفي كل فن نظار، وأنت خبير بأن البحث شيء والتوفيق شيء آخر، وأن الذكاء شيء والزكاء شيء آخر. نحن نقول هذا النظار، وهو لفظ مبالغة من النظر، كثيرو هم هؤلاء كثيرو النظر، لكن هذا لا يستلزم ماذا؟ الإصابة، لا يستلزم الإصابة. قد ينظر الإنسان ويوفق إلى الصواب، وقد ينظر ويفكر ويدقق ويحقق ولا يصل إلى الصواب. إذن لا يلزم من أن يكون النظار دائما ماذا؟ مسددين واصلين إلى الحق. ويكثر استعمال كلمة النظار في المباحث العقدية على المتكلمين أو على أئمة المتكلمين، أقول يكثر في المباحث العقدية إطلاق كلمة النظار على أئمة المتكلمين الذين يرجع إليهم، الذين يبحثون المسائل ويعول على ما يقررون، يعول أتباعهم عليهم في المباحث الكلامية، لكن ذلك ليس بمضطرد، لكنه كثير، لكنه ماذا؟ كثير. لكن من هم النظار من مثبتة الصفات؟ شيخ الإسلام رحمه الله وضح مقصده في ما أورد في المجلد 17 في صحيفة 49 بعد 100، حيث أورد ذكر نظارة المثبتة مثبتة الصفات، قال كالكلابية والأشعرية والكرامية، وعدد من هؤلاء. إذن هؤلاء هم الذين يريدهم المؤلف رحمه الله بقوله النظار من مثبتة الصفات. ولماذا وصفهم بالإثبات مع كثرة النفي الذي وقعوا فيه في مقابل النفات؟ أهل النفي المحض، الجهمية المحضة والمعتزلة، هؤلاء يمنعون أصل اتصاف الله عز وجل بالصفات، لكن هؤلاء في الجملة مثبتة، يعني لا يمنعون أصل قيام الصفات بالله عز وجل، يقولون تثبت الصفات لله عز وجل. ثم بعد ذلك كان الخطأ فيما يثبت من هذه الصفات وما لا يثبت، فهمنا؟ ليس مراده أنهم مثبتة كأهل السنة، لا، إذا ما قارناهم بأهل السنة فينبغي أن نقول إنهم معطلة ونفات، لأنهم عطلوا كثيرا من صفات الله عز وجل. لكن إذا ما قارناهم بأهل النفي المحض يصح تسميتهم مثبتة الصفات، وقد يسميهم، ومر بنا شيخ الإسلام، الصفاتية، يسميهم الصفاتية. هذه أوصاف نسبية لا مطلقة، هذه أوصاف نسبية لا مطلقة، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. يقول هؤلاء متفقون على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. هذه الصفات يقول المؤلف رحمه الله إنهم متفقون على أنها معلومة بالعقل، وصدق. أما العلم والقدرة والحياة فقد سبقت، وكذلك الإرادة، كون الله عز وجل مريدا هذا معلوم بالعقل، فالله عز وجل ولا بد متصف بالإرادة، لأن تخصيص المخلوقات بقدر وهيئة ووصف وما إلى ذلك لا يكون إلا من مريد، فلا يخصص إلا بإرادة، لا يخصص إلا مريد، أراد هذا القدر دون ذاك، وأراد هذا الوصف دون ذاك، لما جعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا أبيض وهذا أحمر؟ لماذا؟ يعني هذا أبيض وهذا أسود، لماذا؟ لأنه أراد. فلما خص هذا بشيء وخص هذا بشيء وخص هذا الكون بمقدار وصفات، دل هذا على أنه متصف بماذا؟ بالإرادة. هو العقل يقطع بثبوت ذلك، كما أن النقل قد دل عليه. قال وكذلك السمع والبصر يثبت بالعقل عند المحققين منهم. وهذا من دقة المؤلف رحمه الله، حيث إنه ذكر في الصفات الأربع السابقة إنها محل اتفاق من هؤلاء النظار، لكن السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، وهذا صحيح، ولهم في تقرير ذلك، أعني بعض هؤلاء أو كثير من أئمتهم ومحققيهم لهم مسالك عقلية في إثبات هذه الصفات الثلاث. من ذلك مسلك مشهور سيأتي بحث طويل فيه وأذكره باقتضاب، وهو مسلك صحيح أهل السنة والجماعة أيضا يسلكونه، وهو ما يمكن أن يسمى بدليل الضدية أو دليل التقابل. لو لم يكن الله عز وجل متصفا بالسمع والبصر والكلام لكان متصفا بضد ذلك، فكان متصفا بالعمى والصمم والبكم، وهذه صفات نقص، والله عز وجل منزه عن ذلك بالنص والإجماع والفطرة، فوجب أن يكون متصفا بأضداد ذلك، فوجب أن يكون متصفا بأضداد ذلك، وهذا ما سنبحث فيه بعد برهة إن شاء الله. وهذا المسلك سلكه جماعة من كبارهم كالأشعري والجويني والشهرستاني والباقيلاني وكثير من هؤلاء، وبعضهم نقده كما سيأتي في كلام الآمدي. لكن حتى الذين نقدوه كالآمدي والرازي أيضا زيفه في بعض كتبه، استدلوا بدليل آخر، قالوا السمع والبصر والكلام كمال، والله عز وجل موصوف بالكمال، إذا كان هذا كمالا في المخلوق فلن يكون في الخالق من باب أولى، وهذا أيضا مسلك عقلي صحيح، وهذا كما ذكرت لك سلكه الرازي وسلكه الآمدي وسلكه قبلهما الغزالي إلى غير هؤلاء. المقصود بغض النظر عن الدليل العقلي المعين، المقصود أنهم استدلوا بماذا؟ بالعقل على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وهي الصفات العقلية النفسية أو ما يسمونه بصفات المعاني، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات أثبتوها لله عز وجل لأن العقل ماذا؟ لأن العقل قد دل عليها. ثم عقب المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بأن قال: بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. أهل السنة والجماعة يقولون إن كانت تلك الصفات ثابتة بالعقل وهذا حق، فإن إثبات غيرها أيضا يمكن أن يكون بماذا؟ بالعقل. ومثل لهذا بالحب والرضا والغضب. ارجع معي حفظك الله إلى صحيفة 33، هذه مسألة مرت بنا سابقا حينما تعرضنا للقاعدة العظيمة التي أوردها المؤلف رحمه الله وجعلها الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما، وهذا الأصل هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لما أراد أن يناقش المؤلف رحمه الله الضابط الذي لأجله أثبت بعض المتكلمين أو أثبت المتكلمون بعض الصفات ونفوا بعضا، ما الضابط؟ أوردوا الضابط الثاني الذي ذكرناه، وهو أن العقل أثبت هذه الصفات فأثبتناها، وما عداها ما أثبتها العقل فنفيناها، فالضابط هو ماذا؟ العقل. رد المؤلف رحمه الله على هذا ببعض الردود، ثم قال: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، وكذلك يدل على المحبة، كون الله عز وجل يخص أولياءه بالفضل هذا دليل على أنه متصف بالرحمة وكذلك متصف بالمحبة. قال: كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم كما ذكرت لك، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد. وذكر بعد ذلك ما يتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى حتى الغضب. أورد المؤلف رحمه الله الغضب، كذلك الغضب هو من هذه السبيل أيضا، فإن انتقام الله عز وجل من أعدائه دليل على اتصافه بماذا؟ بالغضب. قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف أشد الغضب، أشد الغضب والسخط هو الأسف، فقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذا مدرك بالعقل، أن انتقامه من أعدائه دليل على اتصافه بماذا؟ بالغضب سبحانه وتعالى. إذن الحق الذي لا شك فيه أنه يمكن إثبات غير ما أثبته هؤلاء بالمسلك نفسه الذي ادعوا أنه السبيل الوحيدة لإثبات الصفات، وهو دليل العقل. نحن نقول دليل العقل ليس هو الدليل الوحيد، هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، يعني دليل العقل ليس هو الدليل الوحيد لإثبات الصفات، لنقل إن بقية الصفات جميعا ما دل عليها العقل، لكن دل عليها النقل، والثقة بالنقل أعظم من الثقة بالعقل، فالعقل قد يخطئ لكن النقل لا يخطئ، فالثقة به أعظم. وقلنا إن عدم الدليل ليس عدما للمدلول، هذا دليل سقط، لكن عندنا دليل أثبت وأقوى. ثم نقول: ومع ذلك نقول إن كلامكم غير صحيح، بل بعض ما أنكرتموه يمكن إثباته بالعقل أيضا، يمكن إثباته بالعقل أيضا. على كل حال البحث ها هنا يعني سيطول، لكن لهذه المباحث تكملة إن شاء الله، ما يتعلق بالعلوم، ما يتعلق بالرؤية وغير ذلك، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والسلامة من الأهواء، إن ربنا سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.